السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نستفتيك يا شيخ مسألة طلاق. اتفضل يا أستاذ. زوجتي عندي زوجات. ثلاث زوجات؟ زوج. ايه اتفضل. عندي اثنين. بارك الله لك فيهن. الزوجة الثانية طلقتها SMS. طلقتها ايه؟ طلقتها SMS، بعثت لها SMS في الموبايل. طلقتها في الموبايل؟ نعم. تفضل. وزوجة انطقتها لها. وزوجة انطقتها لها. استفتيت اهل الفتوى هنا عندنا. قالوا باللي كيفاش كنت؟ قالوا لي كيفاش كنت في الحالة تاعك. قالوا ايه؟ قالوا لي كيفاش كنت في الحالة تاعك. يا استاذ صلى الله عليه وسلم، في حالة اسمعني بقى، السؤال الأول، هل أنت وقعت في طلاق قبل ذلك؟ طلاق قلت لك SMS. أنا عاوزك ترفع صوتك وكلمة كلمة وفي نفس الوقت تجيبني على قدر سؤالي، هل وقعت في طلاق قبل ذلك؟ طلاق بالSMS ثم اثنان بعدها. ما فهمت أنا. طلقتها في الموبايل، رسالة في الموبايل. أيوة. قل ماذا قلت لها؟ كتبت لها أنت طالق. طيب. ثم بعد ذلك. ألو. أيوة تفضل. ثم بعد ذلك طلقتها مرتين. طلقتها مرتين؟ وبعدها استفتيت أهل الفتوى. أيوة. قالوا باللي كيف كانت حالة. أيوة. طيب، على كل حال يعني الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأنا أحرضك يا أخي الحبيب أن تذهب إلى لجنة الفتوى القريبة منك في الجزائر وتعرض عليها الأمر، لأن الأمر يحتاج إلى توضيح حتى نسمع منك كلاما مفصلا واضحا كالشمس في ضحاها فنفهمه، وبالتالي نستطيع أن نفتيك بتوفيق الله. طيب،